الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الأحباب الكرام، نتشرف جميعا في هذا اليوم المبارك العظيم أن يكون معنا ضيف كريم جليل. هذا الضيف ضيف هداه الله سبحانه وتعالى إلى دين الحق، دين الإسلام، دين الهداية والتوحيد، فكانت هدايته عزا للإسلام. ضيف كريم أتشرف أنا شخصيا بالحديث عنه وإطرائه ومديحه والثناء عليه، لأنه قدم خدمة عظيمة للإسلام لم يقدمها أحد من بعده. من هو؟ إنه الفاروق عمر بن الخطاب. لذلك أيها الأحباب الكرام، سيكون عنوان خطبتنا وموضوع خطبتنا لهذا اليوم بعنوان مع الفاروق. الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. نعم، كما قال ابن أبي شيبة في الأثر عن عمر بن الخطاب أن إسلامه كان عزا وهجرته نصرا وخلافته رحمة، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما عبدنا الله جهرا حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فكان عمر بن الخطاب أحب إلى الله سبحانه وتعالى. عمر، وما أدراك ما عمر؟ عمر أعجوبة من أعاجيب الدنيا. عمر عبقرية لم يجد لها التاريخ مثالا. عمر إيمان يزلزل الجبال. عمر مدرسة يتربى فيها الصغير والكبير. ونصيحة أوجهها إلى حكام العرب والمسلمين، أن يقرأوا سيرة عمر في اليوم مرة أو مرتين حتى يعرفوا معنى العدل ومعنى الرحمة وكيف يكون الحكم العادل بين الرعية وبين الناس. عمر يكفيه شرفا ويكفيه فخرا ويكفيه سؤددا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: لو كان من بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. فرضي الله عنك وأرضاك يا عمر. عمر لنا معه مواقف أيها الأحباب الكرام في خطبة هذا اليوم، مواقف نأخذها للعبرة لا لترتفع الآهات وتسيل الدموع ونطير طربا وفرحا لسيرته، لا والله، وإنما نقرأ التاريخ والسير لكي تكون عبرة ولكي تكون سلوكا نمتثله ونسير عليه. الموقف الأول عدل عمر، إنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدستور عظيم عطله حكام العرب والمسلمين ورضيت الشعوب الإسلامية إلا من رحم الله بتعطيل هذا الدستور العظيم. عدل، ماذا يقول الله في قرآنه الكريم؟ يقول تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، إنه يسير على مبدأ محمد صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أولهم إمام عادل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، وذكر أولهم ذو سلطان مقسط موفق. عمر بن الخطاب يولي عمرو بن العاص على مصر ليكون أميرا على تلك الدولة التي فتحها عمر بن الخطاب وكانت تحت سيطرته وإمرته وخلافته رضي الله عنه، وكان عادلا لا يفرق بين فقير ولا غني ولا حاكم ولا محكوم ولا أسود ولا أبيض، لأنني قلت لكم أنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم. يتسابق ابن عمرو بن العاص مع أحد المصريين الفقراء على خيل من الخيول، فيسبق خيل هذا المصري خيل ابن عمرو بن العاص، فينزل ابن عمرو بن العاص فيضرب هذا المصري ويقول له: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ أنا ابن الأمير، كيف تسبقني؟ هو ليس له ذنب، الخيل الذي سبق، ولكنه أخذته العزة فضرب هذا المصري. ماذا يفعل؟ هل يذهب إلى مجلس الأمن يشتكي؟ هل يذهب إلى هيئة الأمم المتحدة يشتكي فتضيع قضية الحق والعدل والكرامة والإنسانية؟ لا، وإنما يشد الرحال ويذهب إلى عاصمة الدولة الإسلامية في المدينة إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: يا أمير المؤمنين، ظلمت في عهدك وبغي علي في خلافتك. فقال: ما الذي جرى؟ وقص عليه القصة، فقال: اجلس. وذهب بالبريد وقال له: ائتي بأميري وابنه، لا تأتي بالولد وحده، وإنما تعال به هو وأبيه. ويأتي عمرو بن العاص ويأتي معه ابنه الذي ضرب هذا الرجل وهذا الغلام، فيأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدرة التي كسرت رؤوس المنافقين ويقول لهذا الفقير: خذ واضرب ابن الأمين على رأسه. فأخذ يضربه ضربا حتى يقول أحد الصحابة: والله كان يضربه وكنا نحب أن يضربه، فلما زاد في الضرب قلنا: يا ليته يرفع يده عنه فقد أهلكه. فلما انتهى توجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أميره فقال: مذ كم، منذ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ نعم، هكذا فليكن الولاة، هكذا فليكن الأمراء، هكذا فليكن الوزراء. عدل عمر، عدل عمر بلغت به الدرجة أنه ينام في الشوارع وعلى الأرصفة لأنه عادل لا يخاف. حقيقة ثابتة في التاريخ الإسلامي، صحيحة واضحة لأن عمر إذا ذكر اسمه اهتزت عروس فارس والروم. فأرسل ملك الفرس كسرى الهرمزان، قال له اذهب وفاوض هذا الأمير الذي دوخنا، الذي أرعبنا، الذي هز عروشنا وكراسينا. فذهب يلبس الذهب والديباج وذهب إلى المدينة يبحث عن قصر عمر بن الخطاب. دخل وإذا البيوت كلها من طين. أين بيوت الأغنياء؟ أين بيوت الأمراء؟ أين بيت خليفتكم وأميركم؟ قالوا بيته حاله حال البيوت الأخرى. ذهبوا يبحثون عنه في البيت، طرقوا الباب وإذا عبد الله بن عمر يخرج من البيت. أين أبيك؟ قال أبي ليس في البيت، اذهبوا عنه لعله نائم في المسجد. سبحان الله، أمير ينام في المسجد؟ قال نعم، لعله أدركه التعب فنام هناك في المسجد فابحثوا عنه. ذهبوا يبحثون عنه في المسجد ما وجدوه، داخوا يبحثون عنه في المدينة فوصلوا إلى شجرة وإذا برجل نائم تحت الشجرة وإذا به خليفة المسلمين تحت إمرته أكثر من 22 دولة ينام تحت شجرة وحوله الدرة. فانصدم هذا الهرمزان، انصدم وتعجب، فقال كلمة حق أجراها الله على لسانه، قال نعم يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لذلك يقول الشاعر وراء صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها. الموقف الثاني عمر الراعي، عمر الراعي ولكنه مسؤول عن رعيته. سمع ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فرسخ هذا الحديث في عقله وتمكن من نفسه، فأراد أن يتحين الفرص ليثبت أنه عادل وأنه مسؤول ومسؤول عن رعيته، فلم يجد فرصة سانحة أعظم من خلافته على الإسلام والمسلمين. نعم، فقد أصاب المسلمون في يوم من الأيام مجاعة، عام الرمادة، انكسرت ميزانية بيت مال المسلمين. لماذا؟ هل سرق عمر لذلك ضاعت ميزانية بيت مال المسلمين؟ هل قامت ذرية عمر وحاشية عمر وأهل عمر فضيعوا أموال المسلمين على شهواتهم وانحرافهم وخمورهم وزندقتهم؟ لا والله، ما كان هذا، ولكنها سنة الله وقضاء الله سبحانه وتعالى. فكان لا ينام الليل، لا يهدأ له قرار، ولا يهنأ له بال، ولا يرتاح له جانب، لأنه يعيش قضية الإسلام والمسلمين. فتسأله زوجته عاتكة بن زيد بنت زيد فتقول يا عمر يا أمير المؤمنين أفلا تنام؟ أفلا ترتاح؟ أفلا تستقر؟ اسمعوا ماذا يقول لها. يقول اسمعي يا امرأة، أنا إن نمت في الليل ضيعت نفسي وإن نمت في النهار ضيعت رعيتي. بالضبط مثل حكام العرب والمسلمين، لا ينامون، لا ينامون في ليل، ولكن لماذا؟ لأن لياليهم حمراء، لأن الخمر عشعش في رؤوسهم والزانيات حولهم، فلا يستطيعون النوم، لا يستطيع النوم، فيضيعوا لذته وشهوته وانحرافه. ولكن عمر يخاف أن ينام في الليل فتضيع نفسه، ويخاف أن ينام في النهار فيضيع رعيته. يخرج ذات ليلة أيها الأحباب الكرام، يتفقد الأمة التي ماتت من الجوع وكان جائعا مثلهم. نعم، فقد روى سفيان بسند جيد أن عمر كان أبيضا وكان يأكل اللحم والسمن. فلما جاء عام الرمادة، لما جاء عام الجوع، أدمن أكل الزيت حتى تغير لونه، تغير لونه من كثرة ما يأكل الزيت والخبز اليابس رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يعايش مأساة الأمة فيجوع كما يجوعون. وقد وقف في يوم من الأيام على المنبر والأمة كلها تسمع وتشهد خطابه وهو يهون عليهم ويواتيهم، فيقرقر بطنه، يقرقر من شدة الجوع، فيسكت عمر والناس تسمع قرقرة البطن، فيترك الخطبة ويترك الكلام ويتوجه إلى بطنه ويضع يده على بطنه قائلا له: قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. نعم، لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين، لأنه سمع طفلا يبكي وقال الشاعر: بكاء الطفل أسهر مقلتيك، ينادي حسرة يشكو إليك، سهرت لجوعه وبكيت خوفا من الديان بل خوفا عليك. خرج ذات ليلة وإذا به رضي الله عنه يسمع صراخ صبية، يبحث في دجى الليل، يتوجه بين البيوت وفي الطرقات، وإذا به يقع على مصدر الصوت، وإذا به يرى امرأة عجوز على نارها قدر فيه حصى وخلفها أطفال يبكون من شدة الجوع، وهي تضع الحصى في القدر حتى تلهيهم فينامون. فيأتي عمر ويسمعها تقول آه من عمر، كأنها تقول: لم يدري بحالنا، وهو الذي تشققت قدماه بحثا عن الفقراء والمساكين. فيذهب إلى بيت مال المسلمين ومعه خادمه أسلم، ويأخذ بعضا من الدقيق الذي بقي للمسلمين، ويأخذ زيتا ويضعه على ظهره، فيقول أسلم: يا أمير المؤمنين، دعني أحمله عنك. قال: لا، لن تحمله عني، فوالله إنك لن تحمل ذنوبي يوم القيامة. يذهب ويصنع لهم الطعام ويطعمهم حتى يأكلوا ويشبعوا، ويذهب في صلاة الفجر يصلي ويقرأ في الناس: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيبكي فلا يستطيع أن يتم الصلاة. أسألكم بالله، تربية من هذه؟ إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم، إنها تربية المنهج القرآني الذي نحاه حكام العرب والمسلمين عن الناس، فضيعوا الرعية وضيعوا الناس وأفسدوا الدنيا. عمر يخرج ذات يوم وإذا بعلي بن أبي طالب يروي القصة، يقول: خرجت أنظر من كوة في المنزل، والحر شديد، والصحراء تحرق، الرمال كأنها جمر ملتهب. يقول: وإذا بي أرى رجلا يضع ثوبه في فمه مشمرا عن ساعديه، يهرول هرولة، وإذا ببعير أمامه يجري، فيشد الجري وإذا بالبعير يهرب. يقول: فلما تقدم صدمت وفوجئت وإذا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقلت: يا عمر، ما الذي جرى؟ ما بك تركض هكذا حاسر الشعر حافي القدمين؟ قال: بعير من إبل الصدقة ند، فأخاف أن يسألني الله عنه يوم القيامة. قال: ارجع يا عمر، ارجع، تعال إلي وابتعد عن الشمس فنحن نكفيك أمر البعير. قال: لا، والله إنك لن تكفيني يوم القيامة. هكذا المسؤولية، هكذا يكون الرجال، هكذا تكون المواقف، فيتنزل النصر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث: عمر وحرية الكلمة. عمر يريد أن يؤكد مبدأ أكده محمد صلى الله عليه وسلم، يقف على المنبر ويخطب الناس ويريد أن يختبر الأمة: هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتستحق الحياة؟ لأن الأمة التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لا تستحق أن تعيش، على الصفر، ليست لها خانة بين الأمم والشعوب والدول. إنما الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هي التي لها العز ولها المكانة والسؤدد. يريد أن يؤكد معنى الشورى، معنى المشاركة، معنى حرية الرأي، لأن أمرهم شورى بينهم، لأن عمر في ذلك اليوم لا يعرف معنى للديمقراطية أصلا، ما نزلت الديمقراطية في قواميسهم. ولو قام أحد الصحابة وقال نريد حكما ديمقراطيا لكثر رأسه بالدرة، لأنهم لا يعرفون هذا الكلام. متى خرجت الديمقراطية؟ عندما ضيع حكم الله وشرع الله ودين الله، جاء العرب والمسلمون يبحثون عن حريات هم ضيعوها أصلا. يتكلم وأثناء الخطبة يقول: أيها الناس، أيها المسلمون، أهل التوحيد والعقيدة والإسلام، ما رأيكم لو أني حدت عن طريق الحق هكذا؟ يريد أن يختبر، ماذا تقولون لو أنني ابتعدت عن الدين، عطلت جزءا من كتاب الله وجزءا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا أنتم فاعلين؟ سكت الصحابة، ما سكتوا مداهنة، وإنما سكتوا لأنهم صدموا بهذه الكلمة كيف تخرج من عمر. فأخذوا يجمعون الأفكار بسرعة، وإذا بصوت في آخر المسجد ينادي: يا عمر. فيلتفت عمر وإذا به أعرابي قد شهر سيفه أخرجه من قمده، وإذا بأشعة الشمس من سقف المسجد تعكس على هذا السيف فيبرق كأنه برق يماني. وإذا بهذا الأعرابي يقول: يا عمر، يا أمير المؤمنين، والله لو أنك حدت عن طريق الحق هكذا لقلنا لك بسيوفنا هكذا. فماذا يقول عمر؟ هل يودعه في السجن؟ هل يدوسه بالدبابات؟ هل يسلط عليه كلاب السلطة فينهش من لحمه ويسيل دمه؟ لا، هو أصلا يريد أن يسمع هذه الكلمة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي جعل من رعية عمر إذا حاد عمر عن طريق الحق هكذا قوموه بسيوفهم. تشجيع من الخليفة للرعية ليكونوا أهلا لكلمة الحق. كم كنت نجما في ذرى العلياء يا منصف الموتى من الأحياء، وبنيت طرح العدل يا علم الهدى، ورفعت رأس الدين للجوزاء. الموقف الرابع: عمر الفاتح المتواضع. عمر رئيس دولة وخليفة للمسلمين وأمير الأمراء جميعهم رضي الله عنه، فاتح الدول والأمصار، وأكبر فتح هو فتح بيت المقدس، مع هذا كان متواضعا رضي الله عنه. أمر أربعة على جيشه: شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، نجما في ذرى العلياء يا منصف الموتى من الأحياء، وبنيت طرح العدل يا علم الهدى، ورفعت رأس الدين للجوزاء. الموقف الرابع: عمر الفاتح المتواضع. عمر رئيس دولة وخليفة للمسلمين وأمير الأمراء جميعهم رضي الله عنه، فاتح الدول والأمصار، وأكبر فتح هو فتح بيت المقدس، مع هذا كان متواضعا رضي الله عنه. أمر أربعة على جيشه: شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، يزيد بن معاوية رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، يذهبون ويقاتلون فيفتحوا بيت المقدس. ويأبى القساوسة والرهبان والنصارى أن يسلموا المفاتيح لأحد هؤلاء الأربعة، مع أنهم أكرم الخلق. قالوا: لا، لن نسلمكم المفاتيح حتى يأتي أميركم. من أين يأتي؟ من المدينة. ويرسل له خطابا، ويخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بثوب فيه أكثر من 12 رقعة، ويخرج معه خادمه ويقول له: اسمع، أريد أن تكون زميلي في هذه السفرة، ولكن بشرط أن أركب أنا مرة على البغل وتركب أنت مرة أخرى. قال يا أمير المؤمنين ماذا تقول؟ أنا أركب وأنت تمشي؟ قال نعم أنت تركب وأنا أمشي. من أنت؟ ألست أخي في الإسلام؟ ألست مسلما من المسلمين؟ أم لأنك فقير أزدريك كما يفعل الأغنياء في هذه الأيام؟ ورضي بهذا الأمر، وصار عمر يمشي لحظة ويركب لحظة، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى بيت المقدس، والأمة تصطف تنتظر عمر الذي دوخ الدنيا. النصارى على جنبات الطرق وفوق المنازل على السطوح وعلى الأبواب، والصبيان على أبواب المدينة ينتظرون عمر. وإذا الذي يركب على البغل هذه المرة الخادم، وعمر يمشي خلفه. فقالوا لقد جاء رسول أمير المؤمنين مبشرا. قالوا لا اسكتوا، هذا أمير المؤمنين. قالوا أين أمير المؤمنين الذي يركب؟ قالوا لا، الذي يمشي. لا إله إلا الله. أي عدل يا عمر؟ أي إنصاف يا عمر؟ أبعد ذلك يستحق الحكام أن يقولوا نحن حكام، والأمراء أن يقولوا نحن أمراء، ويقولوا نحن عادلون ومنصفون؟ تبا لهم، والله تبا لهم. ويتسلم مفاتيح بيت المقدس، يدخل المدينة وإذا بمياه الأمطار قد لوثت الأرض وأصبحت طينا، فيرفع عمر ثيابه ويخوض في الطين، فيأتيه أبو عبيدة يركض: يا أمير المؤمنين، لو أنك ارتديت ثيابا غير هذه الثياب. قال: آه يا أبا عبيدة، والله لو أن غيرك قالها لكسرت رأسه بهذه الدرة. يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا أردنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى. تلك المكارم لا قعبان من لبن، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوثن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أيها الأحباب الكرام، وقفة أخيرة نقفها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإن كانت المواقف لا تسعها الكتب، فقد ألفت المؤلفات فيه رضي الله عنه. موقف أخير مع غيرة هذا الرجل العظيم، غيرة ليتعلم الرجال، ليتعلم الرجال كيف تكون الغيرة، لأنه سمع قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أفزعه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تنتزع الغيرة من رؤوس الرجال. فارتعد عمر، وخاف عمر أن يكون من أولئك الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. قالوا: ومن الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه. كم هم اليوم الذين لا يغارون على أعراضهم؟ كثير والله، لأنهم ما قرأوا سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أروي لكم حديثا عظيما يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بقصر، وفي رواية عند أحمد: فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي، فقال جبريل: هذا لعمر. قال: ثم سرت ساعة فإذا أنا بقصر خير من القصر الأول. قال: فقلت: لمن هذا القصر يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي. قال: هذا لعمر. ثم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى عمر، فيقول له: وإن فيه من الحور العين يا أبا حفص، وإن فيه من الحور العين يا أبا حفص، وما منعني أن أدخله إلا غيرتك. سبحان الله. النبي يتذكر غيرته هناك في الجنة، وما منعني أن أدخله إلا غيرتك. فغرورقت عيناه رضي الله عنه، وسالت الدموع من عينه، فقال رضي الله عنه: أما عليك فلم أكن أغار يا رسول الله. أحبابي الكرام، نخلص من هذه الخطبة بعدة فوائد، منها أولا التمسك والالتزام بهذا الدين قلبا وقالبا. لا نريد تلك القولة التي تقول أن الإسلام بالقلب، لا، الإسلام إما أن تأخذه جميعا وإلا فلا تأخذ. أما أن نأخذ أجزاء من الدين ونترك الباقي فهذا مناف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني هو العدل في شؤون حياتنا، في العمل، في البيت، في المدرسة، مع الأبناء، مع الزوجة، في التجارة، في كل مكان يجب أن نكون عادلين كما كان عمر رضي الله عنه. الثالثة الرحمة والتواضع. الرابعة مراقبة الله سبحانه وتعالى. الخامسة اللين للمسلمين والشدة على الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقموا الصلاة.